الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، فصل: ومن مر بثمر في شجر لا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه. فصل: ومن مر بثمر أو حائط لا سور عليه فله أن يأكل منه. قال: فصل، ما ذكر الكلام منتظما بما قبله، لأن هذا الفصل وإن كان يخص الجائع ويخص الطعام، لأن ثمر طعام، إنما أراد أن يقول ما مضى في المحرمات من الأطعمة من اللحوم. وهذا الفصل في بيان أكل الثمار وما أخرجته الأرض لصاحب الحاجة مما لا يملكه. اسمعوا ما يقول. قال: ومن مر بثمر في شجر لا حائط عليه، نص عليه ولم يذكره في الموجز ولا ناظر ولم يذكره في الوسيلة، فله الأكل منه. هذا هو المشهور في المذهب. ومن مر بثمر قال لا حائط عليه، قال نص عليه، معنى نص عليه يعني هذا الكلام الذي يمر على ثمار، وهذه الثمار لم يبنى عليها بسور، فكلمة لا حائط عليه هذا منصوص، نص عليه الإمام، يعني بمعنى قيد الأكل من الثمر من المزارع شريطة ألا يكون على المزارع حائط يسورها. ثم قال: ولا ناظر يقوم عليه، أي ليس هناك ناظر، الناظر بمعنى الحارس، لكن جعل الناظر هنا ويطلق عليه الناظور. وأما كلمة ناظور فهي عامية، كأنها نبطية جاءت من الموصل أو من سواد العراق، وتذكر في كتب الشافعية بكلمة بلفظة ناطور. لم يكن عليها ناظور ولا سور، فمن مر على شجر فله أن يأكل منه. ثم قال: هذه التقييدات، قيد أنه لا سور عليه لم يذكره في الكتاب الفلاني، وأنه لا حائط عليه لم يذكره في المستوعب، أراد أن يقول أن هذين الكتابين عدا سائر الكتب التي للحنابلة نصت على هذه، بينت هذين القيدين، لكن هذين الكتابين هما الذين سائر الكتب لم تنص عليه، سائر الكتب نصت عليه ما عدا هذين الكتابين. أعد العبارة. ومن مر بثمر في شجر لا حائط عليه، نص عليه ولم يذكره في الموجز ولا ناظر ولم يذكره في الوسيلة، فله الأكل منه. هذا هو المشهور في المذهب ونصره في الشرح، ولا ضمان عليه. له الأكل، له وعليه، إذا قلت له يعني أبحت له ذلك، وإذا قلت عليه معنى لا يباح له ذلك. قال: ثمر على شجر، لو قال من مر على حائط وله ثمار ساقطة هذا قول في المذهب، لكن لما قال سقطت أو وقعت من شجرها، قال في شجرها. وهل له أن يتسلق النخل ويأكل منها؟ قال نعم، لكن شريطة أن هذه المزرعة أو البستان ما عليه حارس ولا عليه حائط. القيد بكون عليه حائط أو حارس يدل على أن صاحبها يحتفظ بها ولا يرغب في أهل أحد أن يأكل منها إلا بإذن، أو لا يرغب في أحد أن يأكل منها، ولذا قال إذا كانت هكذا سائبة فله أن يأكل منها. هل يأكل منها لحاجة؟ قال هذا المشهور في المذهب، لأن في المذهب في ثلاثة أقوال. أما جمهور الأئمة كالشافعية والمالكية وغيرهم فيقولون لا يجوز، لأن هذا ملك الغير لا بد من استئذان، والله حرم الأموال، حرم الأبشار، حرم الأموال كما حرم الأبشار، هذه أموال الناس لا تؤكل ولا تؤخذ إلا برضاهم وإذنهم. والحنابلة لهم قول يوافق الجمهور، لكن أخذوا هذه لآثار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وستذكر. اسمعوا ما يقول. وفي المستوعب إنه اختيار أكثر شيوخنا لما روى أبو سعيد إنه يعود على ماذا الضمير؟ له الأكل منها ولا ضمان عليه. ليه قال لا ضمان عليه؟ لأنه قد يأكل لحاجة أو لغير حاجة، ولو ظهر لصاحب المزرعة له أن يسأله قيمة ما أكل ويضمن هذا ما أكل. قال لا ما ضمان عليه وله أن يأكل منها. نعم. لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت حائط بستان فنادي صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد، رواه أحمد وابن ماجه ورجاله ثقات. لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت حائط بستان، هكذا الرواية. والصواب إذا أتيت على حائط، كلمة بستان جاءت في روايات وجاءت أخرى بدون كلمة بستان، لأن الحائط إذا أطلق في اللغة وفي عرف العرب إنما يطلق على المزرعة، على المكان الذي فيه مزارع زروعات سواء النخيل أو غيرها من الأشجار. قال إذا أتيت على حائط، لم يقل إذا أتيت حائط. ما الفرق بين أتيت على الشيء وأتيته؟ إذا قلت أتيت على زيد في بيته بمعنى في داره بمعنى أنك مررت به، أما إذا قلت أتيته فأنت قاصدا له، ذاك مرور قد لا يكون فيه قصد، وأما هذا فإنه غاية أنك تأتيه. قال إذا أتيت حائطا ليس كذلك، إذا أتيت على حائط أي مررت في طريقك مسافر أو غير مسافر، فمررت على حائط وفيه مزارع مثمرة فلك أن تأكل. قال هذا قال أبو سعيد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت على على على حائط فنادي يا صاحب الحائط فإن أجابك وإلا فكل، وإن كان حارس فاستأذنه، وإن كان صاحب حائط ليس حارسا فنادي عليه ثلاثا، فإن أجابك فاستأذنه، فإن لم يأذن فلا تأكل، وإن لم يجبك لم يكن أحد قال فكل. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيت على حائط، قال عن روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت حائط بستان، أتيت على حائط إذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد، رواه أحمد وابن ماجه ورجاله. فإن أجابك وإلا تكتب موصولة كأنها ذات استثناء، ليست ذات استثناء هي. فإن أجابك وإلا أي وإلا، هذه عبارة مختصرة أراد أن يقول في اللغة العربية إذا جاءت هكذا معناها وإن لم يجبك، فإن أجابك فاستأذنه، وإن لم يجبك فكل. ويختصر كلمة وإن لم يجبك بكلمة إلا، ويدغمون إن في لا وتكتب هكذا لفظة. واضح هذا؟ نعم. وقيده ابن الزاغوني بأن فكل من غير أن تفسد، جاء في الحديث من غير أن تفسد، يعني العناية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقها ومعنى ولفظا من العبادة، بل من أعلى أنواع العبادات إذا قصد المرء أن يفهمها ويعلمها ويعمل بموجب علمه في ذلك ويبلغها للناس، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فالفاظ الحديث والعناية بها وفهم معانيها ودلالة ألفاظها هذا من الجهاد، ويؤجر المرء عليه. قال: وإلا فكل من غير أن تفسد. إيش معنى العبارة من غير أن تفسد؟ يعني ما تأكل نصف البسرة وترمي نصفها الآخر، ولا تقطف ما لا حاجة لك به فتلقيه، وإذا أردت قطافا لا تقطف بقضيب أو آلة فيتساقط ما لا يؤكل لأنه لم ينضج بعد، أو يتحاتت ما لا حاجة لك فيه. والإفساد كثير، ومن الإفساد أن تدخل الحائط فتدوس مزارع لا ينبغي دوسها لأنها فيه إتلاف. كلمة من غير أن تفسد لفظ جامعة كل ما يؤدي إلى تعطيل وخراب فإنه لا ينبغي. ولذا كثير ممن يدخلون الحوائط متلصصين تجدهم لا يعبؤون بما يدوسون، فيتلفون مزارع زروعات ويتلفون أحواضا تعب صاحبها في هيكلها وهندستها، فهذا من الإفساد. قال: إلا فكل من غير أن تفسد. أين الشاهد في الحديث؟ وأورده المؤلف أورد الحديث على ماذا؟ على جواز الأكل، لكن جعل فيه شروط. قال: أول مرة تنادي صاحبها ثلاثا، الرواية الأخرى جاءت مقيدة بثلاثا. الأمر الثاني أنك تأكل، ولم يجز غير ذلك، ما أجاز لك أن تضع في إنائك، ولا أجاز لك أن تضع في ثوبك، ولا أجاز لك أن تحمل في يديك، خالف كل. والشرط كذلك أنك لا تفسد، لا تقطع ما لا حاجة لك به، ولا تجني ما لا رغبة لك فيه. واضح هذا؟ أي اقرأ. وقيده ابن الزاغوني بأنه يأكل بقدر شهوته ولا يشبع، ومقتضى كلامه أنه يجوز الأكل من الساقط، وصرح به في المحرر والوجيز. طيب، وروى سعيد بإسناد عن الحسن، اقرأ. وروى سعيد بإسناد عن الحسن عن سمرة مرفوعا نحوه، وفعله أنس وعبد الرحمن بن سمرة وأبو برزة، وهو قول عمر وابن عباس. الله أكبر. وقيده ابن يقول هذا راوي يقول: سافرت مع أنس بن مالك وأبو برزة وفلان وفلان، فكانوا يمرون على الحوائط فيأكلونها، يضعون في أفواههم أي يأكلوا. هذا أفعال الصحابة رضي الله عنه، والصحابة لا يأتون أموال الناس بغير حق، ولا يأكلون المال بالباطل، وهم أحرص الناس على ورع، والاقتداء بهم سنة. استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان يفعل الصحابة. نعم. وقيده ابن زاغوني بأنه يأكل بقدر شهوته ولا يشبع، ومقتضى كلامه أنه يجوز الأكل من الساقط. طيب، قيده ابن زاغوني شرط أنه يأكل بقدر شهوته، يعني بقدر ما يشتهي، ثم لا يأتي على زائد، لأن الإنسان قد يأكل زائد عن قدر حاجته. قيده ابن الزاغوني، ابن الزاغوني أحد كبار الحنابلة، هو متأخر، أي قيد جواز الأكل لمن مر على حائط لا سور له ولا ناظر له أن يأكل، لكن بشرط أنه إذا أكل لا يشبع بس بقدر الحاجة. نعم. قال: ومقتضى كلامه، مو مقتضى كلام ابن الزاغوني، لا، مقتضى النص الأول الذي مر علينا في المتن، قال: ومن مر على ثمر في شجر، يعني معلق. مقتضى كلامه ماذا؟ ومقتضى كلامه أنه يجوز الأكل من الساقط. مقتضى كلامه يعني يفهم منه، بس هذا الفهم يسموه من باب الأولى، باب الأولى ليس من المفاهيم، إما يعتبر من دلالة اللغة أو قياس الواضح. كيف؟ الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف، دل على أن ما هو أكبر من التأفيف لا يجوز، كبيرة من الكبائر كالضرب واللعن والشتم وتقطيب الوجه وعدم الإجابة لما يطلبانه. وهنا لما قال إن كان ثمر في شجر فمر عليه على حائط بهذه الصفات المعلومة فله أن يأكل منها، فما كان ساقطا من باب أولى، من باب أولى، ها؟ من قياس الأولى ليس من المفاهيم، هذا من باب قياس الأولى. نعم. وصرح به في المحرر والوجيز وهو ظاهر، وحكاه في الفروع رواية، وفي الترغيب يجوز لمستأذن ثلاثا للخبر، يجوز لمستأذن ثلاثا، لأن هناك ما فيها ثلاثا، لكن جاءت الترغيب كتاب للحنابلة أنه يستأذن ثلاث مرات لما جاء في الخبر. هنا أطلق في حديث أبي سعيد ما جاء ثلاثا، لكن جاءت روايات أخرى يستأذن ثلاثا، فإذا جاءت رواية فيها زيادة عن الرواية الأولى، الأولى تسمى مطلقة والثانية مقيدة، فتحمل هذا المقيد على ذلك المطلق، فدل على أن ذلك المطلق مقيد بهذا العدد، تستأذنه ثلاث مرات، تصرخ بصوتك يا صاحب الحائط ثلاث مرات، إن أجابك إلا فكل. نعم. وظاهره أنه إذا كان محوطا بحائط أو ناطور فلا يأكل منه. كلمة ناطور هذه قلنا كلمة نبطية ليست فصحى، إما أن تقول ناظور أو ناظر، ناظور جاءت في اللغة، ها؟ أضعها في الهامش. أما أنه إذا كان محوطا بحائط، الحوائط هي البساتين، هي المزارع، وسميت حوائط لأنه في الغالب أصحابها يحوطونها بسور، قد يكون منعا للمارة من الأكل منها أو خشية أن تعدو عليها الحيوانات السائبة. نعم. فلا يأكل منه لأن إحرازه بذلك يدل على شح صاحبه. وقال يقول يفهم من مقتضى الكلام الذي مر أنه إذا كان عليه سور محوط بحائط أو هناك حارس ما تأكل منه، هذا يفهم الكلام منه صحيح، الذي يعرف معاني اللغة يفهم العربية يدرك ذلك تماما، لما وصف قيده بأنه عليه حائط وهناك ناظر لك أن تأكل منه، فإذا لم يكن ناظر ولم يكن حائط من باب أولى، لك إذا كان عليه حائط افهم الكلام، أعد العبارة مرة ثانية. وظاهره أنه إذا كان محوطا بحائط أو ناطور فلا يأكل منه لأن إحرازه بذلك يدل على شح صاحبه. قال لا حائط عليه ولا ناظر، لا حائط عليه ولا ناظر فله أن يأكل، فإذا كان محوط أو عليه ناظر ما يأكل منه، هذا واضح، لأن هذا يسموه مفهوم المخالفة، إذا قلت أكرم زيدا قائما أي لا تكرمه وهو قاعد، تأتي بمخالفة النص الأول، لما قال هناك لا حائط عليه ولا ناظر عليه لك أن تأكل، دل على أنه إذا كان عليه حائط وعليه ناظر ما تأكل، واضح هذه العبارة. لكن انظروا التعليل، قال لأنه يدل على لؤم صاحبه وعدم سماحته، ما دخل هذا في التحريم؟ واضح هذا، كون فلان بخيل ما يقال أنه لا تأكل منه لأنه بخيل، ولا يقال لا تأكل منه لأنه ما يحب الناس أن يأكل منه، أغلب الناس لا يحبون، لا، إنما يقال هذا إذا كان عليه سور أو عليه ناظر يدل على أن صاحبه لا يرغب في التعدي على أمواله، لا يأذن لأحد، لم يأذن لأحد، لأنك إذا أكلت مال إنسان عن غير طيب نفس فأنت مساءل، يسألك الله عز وجل عن ذلك. واضح هذا؟ نعم. وكذا إذا كان مجموعا إلا لمضطر. وكذا إذا كان مجموعا، لو دخلت حائط ووجدت أكوام الثمر جمعها صاحبها ووضعها في أكوام، الكون يعني المجموع في كمية معينة، هم يعملون هذا لأجل تفريز الأصناف والأنواع ويجعلونها حتى إما يعني لأجل أن يأتي لهم وقت فيضعونها في أماكن أخرى أو في أوان تحمل ذلك. وهو لما وضعها في هذا الشكل يدل على ماذا؟ على أنه إنما عملها لأجل أنه اختص ذلك لنفسه، ما تركها سائلة، وعلى ذلك لأنه راغب فيها وهو صاحبها، دل على أن اختصها لنفسه. كذا إذا كان هذا مجموعة ثمار كلها مجعلت في أوان أو مجموعة في مكان لا يجوز لأحد يأخذ منها، لا ينبغي لأحد أن يأخذ منها إلا لمضطر. إيش معنى مضطر؟ جائع، صاحب حاجة وجد كذا. سيأتينا أن جواز الأكل للمضطر باتفاق حتى من منع ذلك، لأن هذا لابد أن يسد رمقه، واختلفوا في التعويض، وصاحب الحاجة اختلفوا فيه، أجازها الحنابلة ومن تبعهم ومنعها الجمهور إلا بإذن. بقي معنى لا لاضطرار ولا لحاجة لشهوة. لو مررت على الحوائط أيام الصيف ورأيت ثمارها وقد زهت وأينعت ورطبت ووجدت ما تساقط منها، غالبا لا يملك نفسه إلا من عنده همة وقدرة واستعفاف، وإلا النفس ترغب والنفس تجمع وتحب أن تتناول. هل هذه الشهوة تبيح لك أن تأكل منها كما يجوز لصاحب الحاجة الأكل منها؟ الحنابلة يقول نفس لمجرد الشهوة له أن يأكل منها. واضح هذا؟ اقرأ العبارة. وكذا إذا كان مجموعا إلا لمضطر، ولا يرمي شجرا، نص عليه ولا يصعدها. ولا يرمي شجرا هذا منصوص على الإمام، عن الإمام، ولا يصعدها كذلك ليقطف منها، إن كانت في المتناول فله أن يأكل منها، لكن يصعد عليها لا. وإذا رماها بحجر لا يجوز له، أما رميها بالحجر فقد نص الإمام على ذلك، لأن العلة ما هي؟ إفساد، لأن فيها إفساد، رميها بالحجر سيضر بثمار أخر تبقى هكذا تفسد أو تساقط فتفسد. ولا يتسلق عليها لأن صعودها فيه انتهاك للحرز، ما يصح هذا إلا بإذن صاحبها، لا يريد أحد أن يتسلق ذلك. نعم. ولا يحمل شيئا بحال سواء كان محتاجا أو لا، لأن الأدلة دلت على جواز الأكل فقط. فلا يحمل شيئا، هذا واضح من العبارة هذه، واضح ما يجوز لمن مر على حائطا أن يحمل. نعم. فإن في حديث أبي سعيد فكل من غير أن تفسد، وفي حديث عمر ولا تتخذ خبنة، وفي حديث عمر قال يعني كلوا من هذه الحوائط ولا بأفكلوا بأفواهكم ولا تتخذوا خبنة ولا تحملوا شيئا، لا يجوز أن يحمل شيء. نعم. وعنه لا يحل ذلك إلا لحاجة، وقال قد فعله غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قوله فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، الخبر يدل على حرمة الأكل من مال الغير مطلقا. ولا تتخذ خبنا، وعنه لا يحل ذلك إلا لحاجة. أنا كتبت هذا الحديث ما رواه الشارح، لكن ذكر في كتاب آخر، قال روى رافع بن عمرو قال كنت أرمي نخل الأنصار، فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ضربوه ولا أدبوه ولا حبسوه كما يفعل الناس، لا، ذهبوا به إلى الحاكم، ذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رافع، لم ترمي نخلهم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم بعد ما جاءوا به: لم ترمي نخلهم؟ هكذا الحاكم يعني القاضي إذا رفعت الدعوة مع بينة، لأن الدعاوى دون بينات ما تقبل، لو قبل القاضي دعاوى الناس دون بينات فادعى أناس أعراض قوم ودماءهم، فلا بد أن جاء البينة وجاء المتهم المدعى عليه يسأله كيف حصل هذا وعن السبب، يسأله عن السبب. هنا قال: لما ترمي حائطهم؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. فسأله هذا السؤال قبل الحكم عليه، لأنه ما قال له أرميت حائطهم، إنه رمى حائطهم وما أنكر، ولذلك لجأ إلى العلة، سؤال العلة، ما سأله هل صحيح ما ادعوه عليك، لأن هذا ثابت وما أنكر ذلك، فانتقل إلى سؤال العلة، لما سؤال عن السبب، إذا قلت كيف سؤال عن الحال، فإذا قلت متى سؤال عن الزمان، فسأله عن الحال ولا الزمان أو العلة؟ العلة. سأله عن السبب، قال: لما رميت حائطهم؟ اسمعوا جوابه رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. قال: الجوع، الجوع يا رسول الله. الجوع سكت. لما رميت نخلهم؟ فقال: الجوع، أي الجوع سبب دفعني إلى أن أفعل ذلك. لكن العرب كانت لهم عبارات موجزة يفهم منها المقصود. لو أراد إنسان يكتب قصة ويكتب حالة يسلي الناس فيها، لرأيت يفخخ العبارة ويشققها ويذهب بها يمينا وشمالا، فيذهب رونق القضية ثم يزيد فيها أمورا باطلة ويحذف منها أمورا صحيحة. ولذا أكثر الوقائع التي تنقل ما يأتونها على وجهها، وأكثر ما ينقل عن الناس يتحذلقون فيه. ولذا كره صلى الله عليه وسلم قيل وقال، قال فلان: لأنك لابد أن تزود شيء عشان تحاول تجعل القضية حلوة ومسموعة، وكل واحد زاد زيادة حتى تأتي إلى إلى إلى إلى الخمسين الذي يسمعها من الناس، وإذا هي بلغت كذا وهي ليست كذلك. قالوا: لما ترمي؟ قال: الجوع. يكفي في ذلك عرف ورضي الله عنهم، وقضاتهم كذلك وحكامهم كانوا يعلمون الأسباب ويراعون القضايا، ألم يكن شيء لهم دافع إلا خوف الله عز وجل وتقواه. قال: لما رميت حائطهم؟ قال: الجوع يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسلم. قال: لا ترمي. ما قال أنت معذور، قال: لا تفعل، لأن هذه أول قضية نزلت فيه، ودل على أن رافع هذا الصبي كان جاهل بالحكم، فقال له: لا ترمي. لو فعلها مرة ثانية وجيء به، هل يقول له صلى الله عليه وسلم لا ترمي؟ ما كان يحكم عليه حينئذ، يحكم عليه بتعزير أو غرامة. فهنا قال: لا ترمي. ثم وجهه صلى الله عليه وسلم إلى صواب الفعل، فقال: وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. ثم دعا له صلى الله عليه وسلم، قال: كل ما وقع، الذي وقع كله أشبعك الله وأرواك. هذه دعوة له صلى الله عليه وسلم، ودعواه مستجابة، ولعله لم يضمأ بعدها ولم يجوع بعدها. نعم. ولا تتخذ خبنا وعنه لا يحل ذلك على أي حاجة. وقال: قد فعله غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: قد فعله غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ضعوها بين قوسين، قوس أول وقوس آخر. هذا الكلام ليس موضوعه هنا، ما له علاقة بالجملة هذه. طيب، إذ قوله فإن دماءكم، إذ كأنها تعليل في رواية عن الإمام لا يحل إلا لحاجة، أما لغير حاجة فلا يجوز. الأولى دلت على أنه لحاجة ولغير حاجة، والرواية الثانية دلت على أنه لحاجة. ثم استدل إذ يقول صلى الله عليه وسلم تعليل أنه لا يرمي إلا لحاجة. اسمعوا هذا التعليل. إذ قوله فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، الخبر يدل، جاء هذا في حجة الوداع في جمع عظيم كل الناس حاسدون إما في عرفات أو منى، فخطبهم صلى الله عليه وسلم قال أي يوم من هذا؟ قال يوم من حرام. أي بلد هذا؟ قال يوم من حرام. وذكروا ذكر لهم ثلاث على أن فيها حرمة: حج ويوم عظيم وبلد عظيم. فلما استقرأهم ذلك ووضح لهم ذلك ذكر لهم صلى الله عليه وسلم إن الدماء والأموال فلا ينبغي أن يأكل إلا إذا كان لحاجة. نعم. إذ قوله فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، الخبر يدل على حرمة الأكل من مال الغير مطلقا. ترك إيش معنى مطلقا؟ كان مطلقا، سواء كان مضطر أو غير مضطر، صاحب حاجة أو غير صاحب حاجة، مسافر أو حاضر، قال مطلقا لا يأكل منها. نعم. ترك العمل به مع الحاجة لما روى عمرو. ترك العمل به مع الحاجة، قال هذا الحديث ترك العمل به مع الحاجة، ولو أتى بغير هذه العبارة كان أولى، هي معناها مفهوم. ما يقال ترك العمل به، ترك العمل بعمومه، هذا أولى. ما يقال ترك العمل، العمل ما ترك به. هذا حديث قاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في جمع عظيم لا يقبل النسخ ولا يقبل التغيير ولا الإلغاء. وما يقال ترك العمل به، لكن ترك العمل بعمومه. واضح هذا؟ يعني ما نخص. اقرأ. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أنه سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئا فعليه غرامة مثله والعقوبة. رواه الترمذي. هذا الحديث مر علينا في كتاب السرقة، إذا أخذ شيء عليه غرامة مثليه، ما تقطع يده هنا، لأن القطع إنما يكون في أمور غير هذه الأمور، يعني في أموال الناس الثياب والأموال، أما الثمار فلا قطع فيها، فيها العقوبة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل هل يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها لضرر مع تراضي من المشتري، قبل إنضاجها لضرر مع تراضي من المشتري؟ الثمار العنب حتى يبدو فيه الماء، والنخيل ما يباع ثمارها حتى يصفر أو يحمر، إذا أصبح أصفر أو أحمر يسمى زهو. هذا يدل على أنه بإذن الله أنه سيبقى فينضج، لكن لو باعه أخضر بسرا فإن العاهة قد تأتيه، لأن في الغالب العناكب في تلك الأوقات تأتيه فتعشعش عليه فتؤذيه فيتغير. فلو باعه يحصل خصام، وكثير حصل خصام من هذا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن البيع حتى يحصل فيه، حتى يتغير لونه إلى الصفرة والحمرة. لكن لو باعه وهو بصر على أنه يجده في الحال، قال عندي بهائم أنا أشتري منك هذا الحائط وهو أخضر، على أنه يجده في الحال جاز بيعه، لكن على أنه يأكله ثمر لا يجوز بيعه حتى يصفر ويحمر، كما أن البائع لا يجوز أن يبيع ما ليس عنده حتى يقبضه، ولو قال عندي منحة أبيعك إياها ما يجوز بيعها، وقال جاتني شرها وعندي ديون موجودة موثوقة في الدولة أو في مكان من يشتريها من، ما يجوز شراءه، لا أن تقبض الشيء وتملكه لك أن تبيعه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا.